العروة العروة الوثقى العروة الوثقى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الرابعة من برنامج النوازل العقدية، نواصل فيه بإذن الله ما بدأناه منذ حلقتين عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع النوازل العقدية. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن النوازل العقدية التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمناها إلى نوعين: الأول نوازل أقرها صلى الله عليه وسلم، وفي حلقة اليوم نتكلم عن النوع الثاني وهي النوازل التي أنكرها. فمن ذلك أن المسلمين لما كانوا بمكة كان غالب أهلها من عباد الأصنام، فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدت نازلة اختلف بها بعض الوضع عن الوضع السابق، حيث كان في المدينة أهل الكتاب، فنزلت أحكام تتعلق بهم من جهة حل ذبائحهم ونكاح نسائهم العفيفات ونحو ذلك. ومن الأحكام ما يتعلق بدعوتهم بما هو موجود في كتبهم من وصف النبي صلى الله عليه وسلم والعهد الذي أخذه عليهم أنبياؤهم باتباع نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث، وصارت لهؤلاء أحكام عرفت لدى أهل العلم بأحكام أهل الذمة، واستمر المسلمون يقيمون هذه الأحكام حيث انتشر الإسلام في بلدان كثيرة فيها أهل الذمة، فوفى المسلمون لهم بعهدهم، ودخل من أهل الكتاب في هذا الدين من لا يحصيهم إلا الله تعالى بسبب إحسان المسلمين التعامل معهم وعدم ظلمهم. ولما كان في المسلمين من قد يستحسن ما لدى غير المسلمين من الشدة في العبادة بما يترتب عليه خروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد طرأت بعض النوازل التي أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من الركون إليها. فمن ذلك أن ثلاثة رهط من المسلمين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها لما أخبروا بها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم. ومراد هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم أنهم لما لم يكونوا قد ضمنت لهم المغفرة كالنبي صلى الله عليه وسلم، فهم محتاجون إلى الاجتهاد أكثر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التكليف للنفس بما لا تطيقه، فإن هذا من عمل أهل الرهبانية. فأما دين الإسلام فهو بحمد الله حنيفية سمحة جمعت طاعة الله والرفق بالنفس وعدم المشقة عليها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما أخبر أنه يصوم النهار ويقوم الليل: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، فإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. رواه البخاري. ومعنى نفهت نفسك تعبت وأجهدت. وإنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الممارسات لخروجها عن الوسطية التي جاء بها هذا الدين العظيم، فإنه جاء بمنع الإفراط والمبالغة كما قلنا حتى في العبادة، وفي الوقت نفسه أنكر الشرع التفريط والتضييع بالانكباب على الدنيا والاشتغال بها عن واجبات الشرع، فذلك مسلك منكر أيضا يرده الشرع على أهل المذاهب المادية التي لا تهتم إلا بالدنيا ومعيشها دون مبالاة بما أوجب الله على العباد أو حرمه. ومن النوازل التي أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم كثير من أمور الجاهلية التي يرى أن أحدا يحييها في الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبادر مباشرة إلى إنكارها، ويذكر الأمة بالمنة العظيمة عليهم بهذا الدين الذي أنقذهم به من تلك الظلمات والضلالات. والأمور التي أنكرها صلى الله عليه وسلم من أمور الجاهلية كثيرة، نعطي بعضا من الأمثلة عليها وننبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الأمة من لا يترك هذه الأمور وحذر من هذا الصنيع. فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أهل الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. فحذر صلى الله عليه وسلم من أن خصالا في الجاهلية لا يتركها بعضهم، وهم بذلك آثمون ومعرضون للوعيد. وبناء على ذلك أنكر صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث ما رآه من أمر من أمور الجاهلية ظهر في أمته. فمن ذلك أن رجلا من المهاجرين اختصم مع رجل من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ فلما أخبروه صلى الله عليه وسلم بأمر الرجلين قال: دعوها فإنها خبيثة. رواه البخاري. فمع أن اسم المهاجرين والأنصار اسم شرعي مدح الله به الصحابة رضي الله عنهم، إلا أن هذين الاسمين لما استخدما كما يستخدم أهل الجاهلية التداعي بالآباء فيقولون: يا آل فلان، عند قتالهم وخصوماتهم. لما كان الأمر كذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الواقعة نوعا من الجاهلية. فعرف المسلمون بذلك أن هذا التنادي الذي يفرق بين الأمة فإنه من أمور الجاهلية التي يجب اجتنابها. وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. فسنة الجاهلية اسم جنس يعم جميع ما كان أهل الجاهلية يعتمدونه وقت الجاهلية، وذلك يشمل أمورا كثيرة قولية وفعلية واعتقادية. فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في هذا الحديث، كما نبه على هذا شراح الحديث. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد لأهل المدينة يومين يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعبهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له. فصرف صلى الله عليه وسلم أهل المدينة عن هذا الأمر الذي كانوا قد اعتادوه في الجاهلية، وبين أن الله أكرمنا بهذا الدين الذي فيه ما يغنينا عن جميع أمور الجاهلية. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نذر رجل أن ينحر إبلا ببلدة تسمى بوانة، قال صلى الله عليه وسلم: أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود. وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لئلا يحيي أحد أمور الجاهلية بتعظيم مكان كانوا يعظمونه أو عيد من أعيادهم. وقد صنف الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله كتابا نافعا سماه مسائل الجاهلية، وجمع فيه أكثر من 120 مسألة من مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ربط الشيخ في هذا الكتاب بين حاضر تلك المسائل وبين ماضيها، وبين وجه المخالفة التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم بها أهل الجاهلية في تلك الخصال. فشرح هذا الكتاب والعناية به من أهم ما يبصر المسلمين بهذه الخصال ليحذروها. أسأل الله لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز البدل. العروة الوثقى.